ما هي نواقض الوضوء؟ الغائة تنقض الوضوء، كل ما خرج من السبيل القبل أو الدبر فهو ناقض للوضوء. خذ هذه قاعدة، كل ما خرج من السبيل حتى الطاهر منه حتى الذي لا ترمى له فهو ناقض للوضوء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث في صلاته، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه الريح التي تخرج من الدبر ليس لها ترم، ومع ذلك تنقض الوضوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.